Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة ميلوت خيبور كفولوت ميلوت خيبور كفولوت صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا هتيول أيا يفي أفال معيف ميداي هتيول هيا يفي أفال معيف ميداي صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا هركبت إجيع بزمان أفال هيتا ملئة ميداي هركبة هجيا بزمان أفال هيتا ملئة ميداي صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا هملون هيا توف أفال يكار ميداي هملون هيا توف أفال يكار ميداي سيسافر إما بالباص أو بالقطار. هو نوسع بأوتوبوس أو بركبة. هو نوسع بأوتوبوس أو بركبة. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. هو يجيع هأرف أو مخر ببوكر. هو يجيع هأرف أو مخر ببوكر. سيسكن إما معنا أو في الفندق. هو يغور اتلينو أو بمالون. هو يغور اتلينو أو بمالون. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. هي دوفرت سفارديت وانجليت. هي دوفرت سفارديت وانجليت. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. هي خايا بمدريد وبلندن. هي خايا بمدريد وبلندن. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. هي مكيرا إت سفراد وإت أنجليا. هي مكيرا إت سفراد وإت أنجليا. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. هو لا راك تيبش إلا جام عطلان. هو لا راك تيبش إلا جام عطلان. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. هي لا راك يفا إلا جام خخمة. هي لا راك يفا إلا جام خخمة. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. هي لا دوفرت راك جرمانيت إلا جام تصرفتيت. هي لا دوفرت راك جرمانيت إلا جام تصرفتيت. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. أني لا يخول لنجن לא בפסנתר ולא בגיטרה. אני לא יכולה לנגן לא בפסנתר ולא בגיטרה. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. אני לא יכול לרקוד לא ולס ולא סמבה. אני לא יכולה לרקוד לא ולס ולא סמבה. لا أحب الأوبرا ولا البالي. أني لا أحب لا أوبرا ولا باليت. أني لا أحبت لا أوبرا ولا باليت. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. ככל שתעבוד מהר יותר כך תסיים מוקדם יותר. ככל שתעבדי מהר יותר, כך תסיימי מוקדם יותר. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. ככל שתגיע מוקדם יותר, כך תוכל ללכת מוקדם יותר. ככל שתגיעי מוקדם יותר, כך תוכלי ללכת מוקדם יותר. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. ככל שאדם מתבגר, כך הוא אוהב יותר נוחות. ככל שאדם מתבגר, כן הוא אוהב יותר נוחות.